بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فنستأنف دروسنا بعد أن توقفنا في موسم حج هذا العام، ونعود ونستأنف درسنا. ودرسنا اليوم هو في أحكام الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نترك بعد ذلك مجالا للأسئلة واستفسارات الحجاج والزائرين، ونأمل أن تسلم الأسئلة مكتوبة إلى الأخ القارئ الشيخ عبد الله لتعرض وينتفع بها الجميع. أما أحكام الزيارة، فالزيارة إذا أطلقت يراد بها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة طوال العام وليست مرتبطة بالحج، وليست هي من سنن الحج كما يظن البعض، ولكن اعتاد المسلمون الذين يأتون لحج بيت الله الحرام من الأقطار البعيدة أنهم إذا ما جاءوا إلى هذه البلاد زاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إما قبل الحج أو بعده. فظن كثير من الناس أن هذه الزيارة مرتبطة بالحج، وهذا ليس بصحيح، فإن الزيارة منفصلة عن أحكام الحج. ممكن أن يزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات وفي غيرها، ويمكن للحاج أن يحج البيت ويرجع إلى أهله دون أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة للأمة وهي مستحبة، من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصل له بذلك الأجر والثواب، وحصل له الأجر في مضاعفة الصلاة في هذا المسجد إلى 1000 صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ب1000 صلاة، فمن صلى صلاة فيه كتب له أجر 1000 صلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة كما قرر العلماء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا لفظ عام يشمل النافلة والفريضة، فمن صلى في هذا المسجد كتب له بهذه الصلاة 1000 صلاة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لأهل المدينة ولغيرهم، وتشد لها الرحال كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا مما يدل على أنه لا يجوز أن تشد الرحال، يعني أن ينشأ السفر إلا لزيارة هذه المساجد 3، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى. وأما بقية البقاع والأماكن والمساجد فإنه لا تشد لها الرحال. وهذا مثل مسجد قباء، فمسجد قباء تشرع زيارته من غير شد للرحل، فلا يجوز لمسلم أن يأتي من مصر أو من الشام أو من اليمن أو من العراق وهو ينوي بسفره هذا زيارة مسجد قباء، وإنما ينشئ السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقر في المدينة وأقام بها يشرع له بعد ذلك أن يزور مسجد قباء. ومن هنا ينبغي التفريق بينما تشد الرحال لزيارته وهي هذه المساجد الثلاثة، وبينما تشرع زيارته من غير شد للرحل مثل مسجد قباء فإن زيارته مشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. والحديث أخرجه ابن ماجه حديث صحيح، فدل على مشروعية زيارة مسجد قباء، وأن من صلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، ولكن هذا من غير شد للرحل. إذن المشروع هو شد الرحال لزيارة هذه المساجد الثلاثة، وأما ما عداها من البقاع والأماكن فإنه لا تشرع شد الرحال لها حتى المساجد. وكذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فإنه يشرع لمن أقام بالمدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن هذا من غير شد للرحل. فإذا نوى بسفره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن يشرع للزائر أن ينوي بسفره من بلده أو من مكة إذا جاء لأداء الحج أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وينشئ لذلك سفرا يقصد به زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقر في المدينة فيشرع له زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قصده بسفره، وزيارة مسجد قباء وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وكذلك زيارة بقيع الغرقد وزيارة أهل البقيع وهم من خيار الأمة من الصحابة ومن التابعين، وهي مقبرة أهل المدينة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك يشرع له زيارة شهداء أحد وزيارة قبور الشهداء في أحد، ويكون هذا بعد استقراره في المدينة. إذن هذا هو المشروع في زيارة المدينة وما يشرع لزائر المدينة أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر من الصلاة فيه، فإن الصلاة كما تقدم في هذا المسجد مضاعفة بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل 100 صلاة من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ثم يشرع لزائر المدينة إذا استقر بها زيارة مسجد قباء، وهو المسجد المعروف في جنوب المدينة، وهو كان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قادما من هجرته من مكة إلى المدينة نزل فيه وصلى فيه، ثم أنشئ ذلك المسجد في هذا المكان، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارته. وزيارة مسجد قباء مشروعة في كل الأوقات إلا في أوقات النهي، فإنه لا ينبغي أن تقصد المساجد في وقت النهي للصلاة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقت النهي، وأوقات النهي ثلاثة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ووقت الزوال وهو توسط الشمس من كبد السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذه ثلاث أوقات ينهى عن الصلاة فيها إلا لذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وما أشبه ذلك من ذوات الأسباب. ولهذا لا يشرع أن يزار مسجد قباء ولا غيره من المساجد في أوقات النهي. وأما ما عدا ذلك فإنه تشرع زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، سواء صلى الزائر ركعتين أو زاد على ذلك، فكل ذلك مشروع. ويسأل بعض الزائرين يقول: هل إذا صلى ركعتين يكتب له بكل ركعتين أجر عمرة؟ نقول: الأجر المترتب في الثواب، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجر عمرة لمن زار المسجد وصلى فيه، وليس لكل ركعتين، فمن زاره وصلى فيه ركعتين حصل له هذا الأجر، وإن زاد عن الركعتين وصلى أربعا أو ستا أو ثمان فإن له زيادة أجر بزيادة عدد الركعات. وأما الثواب المترتب على زيارة المسجد وهو أجر عمرة فإنما يكون هذا بالزيارة الواحدة، فإذا كرر الزيارة تكرر له ذلك الأجر والثواب. وزيارة مسجد قباء لها وقتان: الوقت الأول وهو وقت فضيلة، وهو أن يزار يوم السبت وفي ضحى يوم السبت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء من ضحى يوم السبت، يأتيه راكبا وماشيا ويصلي فيه في وقت الضحى ثم يرجع. ولهذا قال العلماء إن زيارة مسجد قباء لها فضيلة، وهو أن يزوره يوم السبت وفي ضحى يوم السبت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء سبتا، قال بعض العلماء سبتا يعني يوم السبت، وقال آخرون سبتا أي في الأسبوع مرة، كما يقال جمعة لأيام الأسبوع ويقال سبتا لأيام الأسبوع، يعني في كل أسبوع مرة. ولكن الذي يظهر أنه كان يأتي في يوم السبت، ولهذا تشرع زيارته في هذا اليوم وتفضل على غيرها على زيارته في غيره من الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك الوقت. الصفة الثانية لزيارة مسجد قباء أن يزار في كل وقت عدا وقت النهي، كأن يزار الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الجمعة أو بقية أيام الأسبوع، فكل ذلك مشروع إذا زاره في ليل أو نهار فإن الزيارة الصحيحة وله ذلك الأجر. ولكن إن استطاع أن يزور يوم السبت يكون له فضل في هذه الزيارة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة مسجد قباء لا تشرع في زيارة هذا المسجد إلا الصلاة. وأما ما يظنه بعض الزائرين أن هناك قبور تقصد وأن في هذا المسجد قبور وأنهم يسألون عن ذلك، فإن هذا من الجهل، فإن الإسلام حرم بناء القبور، بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في القبور، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، وإنما المشروع هو بناء المساجد لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، فليس في مسجد قباء قبر ولا شيء من القبور، وإنما هو مسجد أسس على التقوى، وهو أبعد ما يكون عن البناء على القبور، لأن الذي أسسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أهل هذا المسجد وقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قيل إن هذا هو مسجد قباء، وقيل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع هو الزيارة، ولا بأس لمن زار المسجد ووجد فراغا أن يقرأ القرآن، لكنه هذا لم ينص عليه في زيارة مسجد قباء، ولكن من وجد فراغا وقرأ القرآن أو دعا الله تبارك وتعالى فإن هذا مشروع في كل المساجد، ولا يخص مسجد قباء بدعاء خاص أو بقراءة خاصة، وإنما الذي يشرع هو زيارته والصلاة فيه. جاء في الحديث: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يسأل بعض الزائرين يقول: هل يلزم أن لهذه الزيارة أن تكون الطهارة في البيت أو في الفندق؟ نقول: لا يلزم، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، وأن الأصل في الزائر أن يتطهر في بيته، وأما من احتاج إلى الطهارة أو إلى الوضوء أو انتقضت طهارته ثم أتى إلى هذا المسجد فلا بأس أن يتوضأ من دورات المياه المخصصة للمسجد ويصلي فيه، وأجره إن شاء الله كامل، لا يلزم أن يرجع ويتوضأ من بيته، وإنما المقصود هو أداء هذه الصلاة في هذا المسجد. وأما زيارة بقية الأماكن في المدينة وهي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تشرع لمن أتى إلى المدينة وأقام بها من غير شد للرحل لهذه الزيارة. والسنة هو أن يزار القبر مرة واحدة، ولا يتردد الزوار على زيارة القبر في كل صلاة أو في كل يوم، كما نلاحظ من تزاحم الزائرين على القبر وشدة الزحام في هذا المكان، فإن هذا مخالف للسنة، وإنما المشروع هو زيارة القبر مرة واحدة. وإذا كان المسلم أدى هذه الزيارة فإن هذا هو المشروع، وأما التردد على زيارة القبر فإن هذا منهي عنه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، فنهى أن يتخذ قبره عيدا. والعيد هو ما يعتاد من الزمان والمكان، يعني أن يتردد الناس عليه في كل صلاة أو في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة، هذا هو العيد، ما يعتاد من الأوقات أو ما يعتاد من الأمكنة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والزيارة تكون من غير أن تكون عيدا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ولا بأس أن يقول: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة، ولو سلم وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا كاف في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يسلمون عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه به في حياته، أي أنهم ما كانوا يزيدون عن السلام المشروع الذي كانوا يسلمون به عليه في حياته. ومعلوم أن تحية الإسلام وتحية المسلمين فيما بينهم أن يقول الرجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي زيارة بقية القبور. وأما ما أحدثه بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، وهم يريدون بذلك الأجر والثواب، ولكنهم أخطأوا الصواب ووقعوا في أخطاء. فمن الأخطاء التي تقع عند زيارة قبره، وهو أشد الأخطاء وأعظمها خطرا، أن يتوجه الزائر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ويقول: يا رسول الله اقضي حاجتي ويا رسول الله اغفر ذنبي ويا رسول الله افعل لي كذا وكذا، فإن هذا شرك أكبر خطير على أصل الدين وهو محبط للعمل. فعلى المسلم أن يكون على حذر شديد من الوقوع في الشرك، سواء عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأماكن الأخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله لإخلاص العبادة لله، ولا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره من المخلوقين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يشرك مع الله عز وجل أحدا من المخلوقين في عبادته. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتوجه بدعائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من الصالحين من الأولياء من الصحابة والتابعين وسادات الأمة من الصالحين والعباد، وإنما يزور القبور ليدعو لأهل القبور لا يدعوهم، وليتعظ بزيارة القبور لا أن يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصالحين، بل يتوجه بدعائه إلى الله تبارك وتعالى، ويمتثل أمر الله عز وجل في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا الله بدعائه لا بدعاء غيره. وقد جاء في حديث النزول المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فينادي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا ربكم ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويناديكم أيها العباد من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فمن كان له حاجة أو له مطلب فليتوجه إلى الله تبارك وتعالى لا إلى المخلوقين، لأن الله حي لا يموت، والمخلوقون كلهم يموتون، كل نفس ذائقة الموت، ما من مخلوق إلا وسيموت سواء عاجلا أم آجلا. وأما من تحقق موته من الأنبياء والصالحين فإنه لا يجوز التوجه إلى قبورهم بالدعاء ولا العبادة. كذلك لا يجوز التمسح بسياج القبر ولا بالجدران المحيطة ولا بالفرش، ومن فعل هذا فقد وقع أيضا في خطأ عظيم، يظن أن البركة في هذا الحديد وفي هذا النحاس وفي هذه الفرش وفي هذه السواري، وهذا من الجهل ومن تلبيس الشيطان على المؤمنين. فعليه من يعلم أن الفضل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عبادة الله وفي إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأما هذه الجدران وهذه السواري التي في المسجد فإنها لا تنفع ولا تضر، وهذا البناء جدد كثيرا ولا يبقى منه شيء مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بقي بأكمله كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك به، وإنما البركة في طاعة الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان لما رأى إقبال المسلمين على عبادة الله ورأى هذه الكثرة الكاثرة ممن يفدون إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم كاد لهم كيدا عظيما، وصرفهم عن العبادة إلى هذه البدع المحدثة ليبطل عبادتهم ولينال حظه منهم. فعلى المسلم أن يكون على حذر شديد من هذه البدع ومن هذه الأمور المحدثة، وليكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. كذلك من الأخطاء الشائعة عند زيارة القبر أن بعض الزائرين يقف موقف الخاشع الذليل وكأنه يقف بين يدي رب العالمين، ولربما أرخى راسه ودمعت عينه وصرف من الخشوع ما لا يجوز إلا لله، فإن الخشوع عبادة قلبية لا يجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. وأما عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المسلم متأدبا بآداب زيارة المسجد، خافضا صوته دون أن يزاحم ودون أن يؤذي غيره، ولكن لا يجوز أن يخشع ولا أن يركع ولا أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبره، وإنما يكون خشوعه لله وخوفه من الله وتضرعه لله تبارك وتعالى. كذلك من الأخطاء الشائعة عند زيارة القبر أن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يتوجه بالدعاء لله تبارك وتعالى وهو مستقبل القبر، لا شك أن هذا الدعاء لله وأنه إن شاء الله من الأعمال النافعة، ولكن لا يكون عند القبر ولا يستقبل بدعائه القبر. ولهذا نحن نفرق بين من أتى القبر ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وأما من دعا الله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد بدعائه أن يكون عند القبر وأن يستقبل بها القبر فهذه بدعة منكرة، يخشى أن يرد الدعاء بسبب هذه البدعة. وأما المشروع فهو أن يتوجه إلى القبر وأن يقبل بوجهه إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على صاحبيه، ثم ينصرف إلى أي مكان آخر من المسجد ويدعو الله عز وجل ويصلي ما كتب الله له في الأماكن الأخرى من المسجد، ولا يقصد بدعائه ولا بصلاته ولا بقراءته أن يكون بجانب القبر أو أن يستقبل بها القبر أو أن يجعل ظهره إلى بعض السواري المحيطة بالقبر بقصد التبرك بهذه السواري، فإن هذه من البدع المنكرة التي حذر منها العلماء. فالمسلم عليه أن يكون متأسيا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما كانوا يفعلون هذه الأمور، وإنما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا بقبره السلام الذي كانوا يسلمون به عليه في حياته. أيضا من الأمور المنكرة ومن البدع المحدثة التي أحدثها بعض الناس ما نراه بعد الصلوات خاصة بعد صلاة الفجر من أجود طوائف من المسلمين يأتون في الساحات ويستقبلون القبر ويقرؤون سورة ياسين ويكثرون من قراءة القرآن ويتوجهون بدعائهم يتجهون إلى ناحية القبر، ونحن لا ندري هؤلاء هل هم يدعون الله أم يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن دعوا الله عز وجل فعليهم أن يستقبلوا القبلة وأن يتوجهوا بدعائهم إلى الله وأن يستقبلوا بدعائهم القبلة التي يستقبلونها في صلاتهم. وأما إذا كان هذا الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منكر عظيم وشرك أكبر، ونحن عندما نتكلم بهذا لا نتكلم من باب التشفي ولا من باب النقد ولا من باب تنقص إخواننا، لا والله، إنما نتكلم نصحا لإخواننا وحرصا على عبادتهم وحرصا على أن يكمل أجرهم وأن لا يعرضوا أنفسهم للبدع. ومن شك في شيء من هذا الكلام فليرجع إلى كتب السلف وكتب العلماء المتقدمين الذين بيّنوا هذه المسائل وحذروا منها، ولا يزال العلماء في هذا العصر على شتى اختلاف مذاهبهم ومدارسهم مجمعون على أن هذه الأمور كلها من المنكرات، وإنما الذي يشرع عند زيارة القبر هو أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تحدث هذه المنكرات التي أحدثها بعض المسلمين بجهلهم. لا تصور يا أخي، لا تصور، لا تصور يا شيخ. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأعمال المشروعة، ينبغي أن تكون على وفق السنة، أن يخلص فيها العبد لله تبارك وتعالى، وأن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشرع في زيارة عندما يستقر الزائر في المدينة أن يزور أهل البقيع، وقد دفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكثير من الصالحين، وهو مقبرة المدينة وأهل المدينة إلى اليوم، فيشرع أن يزور أهل البقيع وأن يسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حياته، ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. هذا الذي يشرع عند زيارة القبور. ويشرع أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالمشروع عند زيارة القبور هو تذكر الآخرة، وهذه الزيارة للقبور هي مشروعة في حق الرجال بإجماع المسلمين وبإجماع علماء الأمة. وأما زيارة النساء إلى القبور فهي محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر من الأدلة هو منع النساء من زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات، وقال لعن الله زورات القبور من النساء. فهذا مما يدل على أن زيارة النساء للقبور غير مشروعة، وينبغي أن يمنع النساء من زيارة القبور امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر إذا تردد بين المشروعية وبين البدعة فإنه لا شك أن الأولى هو ترك هذا الأمر، لأن أقصى ما يقال في زيارة القبور في حق النساء أن تكون مستحبة، وفي مقابل هذا القول أنها بدعة، فإذا فعلت البدعة أخذ بها المبتدع. وأما من ترك السنة فإنه لا يؤخذ بترك المستحب، لأن المستحب كما هو معلوم هو ما يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه، وأما البدعة فإنه يعاقب على فعلها. ولهذا الأحوط للنساء أن لا يزرن القبور أخذا بمبدأ الاحتياط والسلامة من الإثم، والعلماء يقولون السلامة لا يعدلها شيء. وأما قول من قال بأن زيارة القبور مشروعة للنساء فأقصى ما يقال في ذلك لو ثبت بالأدلة أنها مستحبة، مع أن الذي دلت عليه الأدلة أن النساء ممنوعات من زيارة القبور. قال بعض العلماء والحكمة من ذلك أن النساء ضعيفات الصبر، وفي النساء رقة وعدم تحمل، فلو شرع لهن زيارة القبور وزرن قبور الآباء والأبناء والأزواج والأقارب لم تصبر المرأة، ولربما ناحت وشقت الجيوب ولطمت الخدود. فكل ما كان ذريعة للمنكر فإن هذه الشريعة جاءت بالتحذير منه وبتركه ابتداء. كذلك يشرع لمن استقر بالمدينة من الزائرين من الرجال زيارة شهداء أحد، لأن فيها بعض الصحابة وفيهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، واعتاد المسلمون زيارة شهداء أحد مع مراعاة أداب الزيارة الشرعية كما سبق أن نبهنا على ذلك. هذا هو المشروع في زيارة مما يزار من الأماكن في المدينة. وأما بقية الأماكن وهو زيارة المساجد السبعة وزيارة مسجد القبلتين وزيارة مسجد الجمعة وزيارة بعض الأماكن التي يسأل عنها بعض الحجاج من بعض البقاع، فإن كل ذلك غير مشروع، ولا يشرع للمسلم أن يزور هذه الأماكن، وإنما زيارتها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك ولم يأذن بذلك، وما فعل هذا أحد من الصحابة ولا من التابعين. ولكن بعض المسلمين إذا زار هذه المدينة أخذ يتنقل ويسأل العوام وأشباه العوام عن هذه الأماكن فيدلونه عليها ويزورها، معتقد أن في ذلك الأجر، وليس في ذلك أجر ولا ثواب، وإنما يخشى، بل إن من علم أن زيارتها بدعة فإنه يأثم لذلك. فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، والعبرة ليست بكثرة التنقل وبكثرة زيارة الأماكن والبقاع، وإنما بلزوم السنة. وأعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم إذا زار المدينة أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، فإن الصلاة فيه كما تقدم تعدل 1000 صلاة من الفرائض والنوافل، وأن يكثر من قراءة القرآن والذكر والدعاء في هذا المسجد، وأن يلزم هذا المسجد في سائر أحواله، وأن يشهد مجالس العلم ودروس المشايخ من الدروس التي تكون في تعليم القراءة والتلاوة، أو من الدروس التي تكون في تعليم العلوم الشرعية. هذا أنفع ما يكون للمسلم، وينبغي للمسلم أيضا أن يعلم أن التجول وكثرة المخالطة للناس في الأسواق وكثرة مخالطة النساء في الأسواق قد يكون فتنة، والإثم يعظم بعظم المكان. فهذه المدينة حرم من عير إلى ثور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم إذا قدم هذه المدينة أن يكون حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع له، وأن لا يخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما هي علامات قبول الحج؟ يقول: لأنني حزين أخشى عدم قبوله. الحج إذا قبله الله عز وجل فثوابه مدخر لصاحبه عند الله، وهذه الحياة لم يجعلها الله عز وجل يعني علامة على القبول ويجعل السعادة فيها دائما لأهل الطاعة، وإنما هي دار عمل، كما قال علي رضي الله عنه: اعملوا فإن الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذه الدار هي دار عمل وليست دار حساب، والمسلم إذا أدى العبادة وقد حققها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليبشر بخير، فإن الله عز وجل لا يرد عملا خالصا يريد به صاحبه وجه الله ويكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلا تنظر لعلامات ولأمور أخرى، ولكن انظر ما الذي فعلت في حجك، فإن أديته على وفق هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وتجنبت المخالفات وتجنبت البدع وتجنبت المعاصي والفسوق والجدل وسائر الأمور المحرمة، وأنت مخلص في حجك لله تبارك وتعالى لا تريد رياء ولا سمعة ولا ثناء من أحد، فليبشر من حج على هذا النحو بخير عظيم من الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء: من علامات قبول العبادة أن يوفق العبد بعدها لطاعة أخرى، فإن ثواب العبادة إذا قبلها الله عز وجل أن يوفق عبده لعبادة أخرى، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فحتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فدل على أن الله إذا قبل عمل العبد أحبه، وإذا أحبه وفقه للطاعات. فهذه من علامات القبول أن يرجع العبد بعد حجه أفضل مما كان عليه قبل الحج، ويجد انشراحا ويجد رغبة في الخير. فهذه إن شاء الله من علامات التوفيق ومن علامات القبول. وينبغي أيضا لمن أدى الحج وفقه الله لذلك أن يكون على حذر من كيد الشيطان، فإن الشيطان متربص بالإنسان بعد العمل، فيأتي ويزين له الثناء على نفسه وعلى عمله. وبعض الحجاج إذا ذهب إلى أهله أقاموا له الحفلات، وجاء الناس يفدون إليه ويقولون: يا فلان ادعو لنا، ثم يغرس الشيطان في نفسه الغرور والعجب. لا تصور يا أخي، يغرس في نفسه العجب والغرور ويأتي الناس يا فلان ادعو لنا ويقوم ويرفع يديه وكأنه نبي والناس يلتفون حوله ولربما تبركوا به وأطلقوا عليه لقب الحاج، فعليه أن يكون على حذر أن يخفي عمله من الناس ويسأل الله القبول ولا يغتر بسفره إلى الحج، وإنما العبرة بقبول العمل عند الله تبارك وتعالى. وكذلك الحذر، كل الحذر من أن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يأتي إلى الحج ففي كل مكان يقف فيه، في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وعند رمي الجمار وعند الطواف، وهذه الكاميرا والجوال معه، كلما وقف في مكان قال لمن معه صوروني، ولربما رفع يديه أو صلى وطلب من يصوره وهو في العبادة ثم يذهب وينشر هذه الصور. هذا موقف في يوم عرفة، وهذا في ليلة مزدلفة، وهذا وأنا أطوف بالبيت، فأصبح يرائي بعمله من غير أن يرى. وأنا أقول قديما كان الرياء لا يكون إلا لمن شهد العمل، وإنما يكون التسميع وأن يسمع بالعمل يتحدث به. أما الإنسان أصبح يستطيع الإنسان أن يرائي بعمله في كل مكان، وهو أن يصور نفسه ثم بعد ذلك يقول للناس هذه صورتي وأنا واقف بعرفة وأنا خاشع، ألا ترون أني قد رفعت اليدين، ولربما بالغ في الخشوع حتى يرى الناس أنه خاشع. هذا من أعظم ما لبس به الشيطان على المسلمين، أن يراءوا بأعمالهم وأن يصوروا هذه الصور. كان بعض السلف إذا دخل عليه داخل وهو يعبد الله عز وجل أظهر أنه في غير عبادة، وجاء في بعض آثار السلف أن بعض الصالحين كان يتغطى مع زوجته في لحاف واحد ويبكي من خشية الله عز وجل وهي لا تعلم به. وكان بعض العلماء كان في الدرس يخشع وتدمع عينه، وإذا غلبه الخشوع وغلبه البكاء يقول إن الزكام لشديد على الشيخ، يظهر أن ما به من الزكام وليس من الخشوع. وهكذا كانوا يخفون أعمالهم ويحرصون على أن تكون بينهم وبين الله. قال أحد الصالحين تمنيت لو أن لي عملا لا تطلع عليه الملائكة، حتى الملائكة لا يريدون أن تطلع على أعمالهم، يريدون أن تكون بينهم وبين الله، لا يطلع عليها ملك مقرب ولا ولي صالح ولا أحد من الأقرباء ولا أحد من السادة والزعماء، يريدون أعمالهم لله. هؤلاء الذين يضاعف الله عز وجل لهم، وهؤلاء هم الذين يغبطون، ليسوا الذين يراءون بأعمالهم ويصورون هذه الصور. فينبغي على المسلم إذا ما احتفظ بشيء من هذه الصور أن يزيلها الآن من جواله وأن يتوب إلى الله، فإن الصور على قول بعض أهل العلم محرمة حتى عن طريق هذه الأجهزة، فعليه أن يرجع بحجه وهو خالي من هذه الصور مخلصا لله عز وجل في عمله، وأن يحذر أن يسمع بعمله وأن يرائي بعمله وأن يجعل العمل فيما بينه وبين الله عز وجل. صلى الله عليكم. يقول سائل كان لشخص ذنب قبل الحج وبعد الحج رجع إليه، فهل هذا من علامات رد حجه؟ لا شك أن الرجوع إلى الذنوب بعد الحج من عدم التوفيق، ولهذا كان بعض السلف يقول إن كنتم مقبولين فبئس ما جازيتم به الله تعالى على أن قبل أعمالكم، وإن كنتم من المردودين فينبغي أن تحرصوا على إزالة الذنوب للزيادة. فحال المسلم ما بين مقبول ومردود، فإن كان من المقبولين فكيف يكون شكره لله على أن قبل حجه منه أن يتبع ذلك الذنوب والخطايا، وإن كان من المردودين عليه أن يشعر بالخطر وأن يكثر من التوبة والاستغفار وأن لا يرجع إلى الذنوب، لعل الله عز وجل أن يؤويه ويقبله بعد ذلك. قل سائل جادل شخص بعض الناس في منى وبين لهم الحق لأنهم يتكلمون في العلماء، فهل هذه المجادلة التي نهينا عنها في الحج؟ وهل نقص أو بطل حجه؟ إذا بين لهم الحق وبين لهم الشرع وأزال عنهم الشبه عن طريق المحاورة بالأدلة الشرعية وبكلام العلماء، ليست هذه من المجادلة المذمومة. وأما المجادلة المذمومة هو أن يتجادل اثنان كل يريد أن يظهر حجته، فهذا هو المذموم. وأما إذا كانت لديهم شبه وأصبح يذكر لهم الأدلة ويذكر لهم أقوال أهل العلم لينتفعوا بذلك لا بأس بهذا. ولكن أيضا مع هذا فإن المسلم إذا رأى مجادلا يعرض عنه فينصح له ويبين له، فإن قبل منه فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا يجادل إلا أن تكون لديه شبهة ويقول ما تبين لي الحق وما تبين لي الدليل، فتزال عنه الشبهة عن طريق المحاورة، يقصد بذلك إحقاق الحق ولا يقصد بذلك الجدل والمناظرة، فلا بأس بذلك. ولسأل لماذا تنصحون الحاج أن يتمسك به أو أن يكثر من عمله بعد الحج، وهل يطمئن أنه رجع كما ولدته أمه؟ الذي نوصي به إخواننا الحجاج هو لزوم التوحيد، وأن يجدد المسلم توحيده إلى الله، وأن يكون على صلة عظيمة بربه مجددا توحيده، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، وأن يكون عبدا لله بحق، لا يتوجه لغير الله بدعاء ولا بتضرع، لا يذبح ولا ينذر ولا يخشع ولا يركع ولا يسجد إلا لخالقه الذي خلقه وأوجده من العدم، وأن يحرص على تعلم التوحيد وعلى تعلم الشرك الذي يحذر به من الوقوع في الشرك الأكبر، سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغر، وأن يلزم هذه الصلاة مع الإمام، على الرجال أن يلزموا هذه الصلاة مع الإمام في المساجد، والمرأة أيضا تحرص على صلاتها في بيتها في أول الوقت، وأن يحرص المسلم على بقية العبادات من صلة الرحم، من بر الوالدين وصلة الرحم وأداء الحقوق. وأوصي إخواني أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يحذروا من الفتن، وأن يحذروا من الخروج على الحكام، وإنما يناصح الحكام ويدعو الله عز وجل لهم أن يوفقهم وأن يهديهم وأن يعينهم ويسددهم من غير خروج عليهم، وأن يحذروا من هذه الفتن التي عصفت بالأمة، وهو حمل السلاح والخروج على الحكام والمظاهرات التي يثيرون بها الفتن ويثيرون بها الذعر ويغلقون الطرقات ويعطلون مصالح المسلمين، فإن هذه ليست من وسائل الشرعية في الإنكار، وإنما أحدثها من أحدثها ممن اقتدى بالكفار وبغير المسلمين. عليهم أن يلزموا الجماعة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا حج الرجل وقد أخبر أهله وأصدقاءه ومن يحب أنه سيحج، فهل هذا رياء مع العلم أنه لم يكن يقصد الرياء؟ إذا أخبر أهله بخروجه للحج يريد أن يخبرهم بسفره ليعلموا وجهته وحتى لا ينشغلوا عليه، فلا بأس بهذا، وكل المسلمين يفعلون ذلك، فهذا لا بأس به. ولكن عليه أن يخبر من يحتاج إلى ذلك من أهله المقربين. وأما أن يشيع هذا في الناس وكأنه يعلن أنه قد خرج للحج، فإنه ينبغي للإنسان أن يخفي عمله ما استطاع، أما إخباره لأهله فلا بأس به. قل السائل: ما الفرق بين وقت النهي المذكور في كلمتكم وبين ما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب، وهل تمنع حتى ذوات الأسباب في هذه الأوقات الثلاث؟ نعم، هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث هي أوقات شدة النهي، وهو وقت تضيف الشمس للشروق أو للغروب، وعندما يقوم قائم الظهيرة، فهذه أوقات شديدة في النهي. ولكن أيضا يدخل في هذا النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وقبيل الزوال تقريبا بثلث ساعة، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، كل هذه أوقات نهي. لكن الأوقات المذكورة في الحديث هي أوقات شدة النهي. قال بعض العلماء إنما نهي عن الصلاة في الأوقات الأخرى ذريعة أن يكون هناك عبادة في هذه الأوقات، وهو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت زوالها، لأن المجوس والمشركين كانوا يعبدونها في هذه الأوقات، فنهينا أن نصلي في هذه الأوقات مبالغة وسدا لذريعة التشبه بالمشركين. والسائل: وهل ينهى عن الفرائض في هذه الأوقات التي هي يضيق فيها النهي إذا نسي الإنسان الصلاة أو نام عنها؟ لا، قضاء الفرائض تقضى في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، مثل من نام عن صلاة الفجر وما استيقظ إلا في وقت الإشراق أو قبيل الإشراق بدقائق فإنه يصلي الفريضة، ولا نقول لينتظر حتى تطلع الشمس، بل إنه ينبغي أن يبادر إليها، وكلما أدرك من الوقت وهو قبل طلوع الشمس فإنه ينبغي أن يحرص على ذلك، وكذلك قبل غروب الشمس لمن أخر صلاة العصر فإنه يصليها في كل وقت. وأما النهي هو عن الصلاة المستحبة وكذلك ذوات الأسباب فإنها تؤدى في هذه الأوقات على الصحيح. أسأل الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة الحرم على المسجد الأقصى كما يطلق على مكة والمدينة؟ لا، المسجد الأقصى ليس فيه حرم، وهذه العبارة الدارجة بين المسلمين ثالث الحرمين من الأخطاء الشائعة التي نبه عليها العلماء، وإنما الحرمان في مكة والمدينة، ففي المدينة حرم وفي مكة، فالحرمان هما في مكة والمدينة، فإن مكة فيها حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة لم يحرمها الناس وإنما حرمها الله، وقال في المدينة: المدينة حرم من عير إلى ثور. وأما المسجد الأقصى فإنه ثالث المساجد المفضلة، فالصحيح أن يقال ثالث المساجد المفضلة ولا يقال ثالث الحرمين، لأن المسجد الأقصى مسجد فاضل وفي مكان مبارك، ولكن ما حوله ليس بحرم. وأما المدينة ففيها حرم ومسجد، ومكة فيها حرم ومسجد، والمضاعفة في مكة تكون للمسجد وللحرم، وفي المدينة المضاعفة للمسجد دون الحرم، والمسجد الأقصى الفضل للمسجد وليس فيه حرم. نعم. قل السائل: كيف نرد شبهة من دعا النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يرد عليهم السلام وأنه حي وترد عليه روحه؟ الذي أخبر بهذا هو الذي شرع لنا التوجه بالدعاء إلى الله، وقال: أجعلتني لله ندا. جاء رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من يدعوه من دون الله؟ ثم الأدلة ظاهرة وبينة ومستفيضة في كتاب الله بالتوجه إلى الله عز وجل، وما فعل أحد من الصحابة هذا، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم توجهوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والاستغاثة، ولا فعله أحد من الصالحين، وإنما حصل هذا لجهل بعض المسلمين بدينهم وبعبادتهم. والسائل: كيف نرد شبهة أن النزول الإلهي يكون في الليل ويكون نهار في نصف الكرة الأرضية الأخرى؟ هذا كل بحث عن الكيفية، عن كيفية نزوله تبارك وتعالى. نزول الله ليس كنزول المخلوقين، فكما أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو شهيد على كل نفس، وهو مع المسافر في سفره، وهو مع المقيم في إقامته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. كيف يتصور بالعقول أن يكون مع المسافر وهو خليفة له في أهله؟ فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولا تقاس صفات الله بصفات المخلوقين، ولا تشبه صفاته بصفات المخلوقين، وما ضل من ضل في باب الأسماء والصفات إلا بإعمال العقول في كيفية صفات الله عز وجل. فنحن نؤمن بما جاء في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين من نزول الله تبارك وتعالى، ولا نعرضه على عقولنا كيف حصل وكيف يحصل كذا وكذا، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، ونزوله لا يشبه نزول المخلوقين. وللسائل: بعد طواف الوداع عدنا إلى السكن بالعزيزية لتجديد الوضوء وأخذ العفاء المتاع والراحة قليلة، علما أن رقدنا ساعتان إلى أن خفت حرارة الشمس، فهل فعلنا هذا صحيح أم خطأ؟ إذا كان المكث يسير كالوضوء أخذ العفش ومثل هذا الوقت الذي ذكره فأرجو أنه لا بأس، وأما إذا طال الوقت والمكث والنوم فإنه ينبغي أن يعاد هذا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر العهد بالبيت هو الطواف. نعم. والسائل: ما هو مقدار ثلث الليل بالساعات، وما هو مقدار الثلث الأخير بالساعات؟ يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على ثلاثة، فيكون الثلث الأخير من الليل هو من طلوع الفجر إلى أن يمتد لانتهاء هذا الثلث من الليل. نعم. والسائل: هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر، وإنما القبر داخل سياج المسجد وليس داخل المسجد، وما الدليل، ومن صلى فماذا يجب عليه؟ لا يجوز لمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني ما قال لعنة الله على اليهود والنصارى مجرد لعن لليهود والنصارى، لكن ليحذرنا من صنيعهم. ولهذا فإن القبور إذا جعلت في المساجد وكان الأصل هو المسجد فيجب أن تزال وتجعل في مكان آخر، وإذا شيد المسجد على القبر فيجب أن يهدم المسجد، وهذا ما أفتى به جمع من أهل العلم من أصحاب الأئمة الأربعة، من أصحاب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره من أهل العلم، في أنه إذا تأخر المسجد على وبني على القبور فيجب أن يزال، وإذا كان القبر هو الذي جعل في المسجد فيجب أن يزال، وإذا كان بحكم الموافقة وجد القبر في مكان يقرب من المسجد فينبغي أن تسور المقبرة وأن يسور المسجد بحيث يتميز المسجد عن القبر. وتكلم العلماء في المقبرة إذا كانت في قبلة المسجد، فمنهم من قال لا بد أن تزال، ومنهم من قال إذا كانت بحكم الموافقة فلا بأس على أن تكون هناك ثلاث جدر، جدار للمقبرة وجدار للمسجد وجدار ثالث يفصل بينهما. سؤال عن استمرار الدرس في السبت والأحد. نستمر إن شاء الله على طريقتنا قبل الحج في الاستمرار في الدروس اليومية إلى نهاية هذا الشهر إن شاء الله. والسائل: ما حكم التصوير؟ سبق التنبيه على أن التصوير على أنواع، فالتصوير الذي هو النحت وهو عمل التماثيل عن طريق النحت سواء من الأحجار أو من الخشب أو من المواد البلاستيكية الآن التي تصنع، فإن هذا محرم بالاتفاق، وهذا هو المضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. النوع الثاني هو الرسم، وهو ما يقوم به الرسامون عن طريق إتقان الرسم، أن يصور صورة الرجل أو المرأة أو ذوات الأرواح، فإن هذا أيضا محرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز زيارة النساء لجبل أحد فقط بدون زيارة القبور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زيارة النساء لجبل أحد إذا كان المقصود بالزيارة هو مجرد المتعة ومجرد النظر إلى الجبل لا بأس بذلك، ولكن يخشى أن يصحب ذلك شيء من الاعتقاد أو التقرب، أو يكون هذا ذريعة لأن تقلد هذه المرأة من غيرها، فينبغي تجنب هذا. وإلا إذا خلت الزيارة أو خلى الذهاب إلى جبل أحد من أمر تعبدي، فالذهاب من أجل النظر إلى الجبل من غير أن يصحب ذلك نوع من العبادة والقربة فلا بأس بذلك، لكن يخشى أن يكون هذا ذريعة إلى أن تقلد هذه المرأة من غيرها ويظن أن هذه زيارة مشروعة، فعليها أن تتجنب ذلك. نعم. والسائل: ما حكم من ترك المبيت ليلة من ليالي منى لعذر شرعي؟ المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب، وكذلك من أمسى عليه الليل من ليلة الثالث عشر فيجب عليه أن يبيت هذه الليلة، ومن ترك ليلة واحدة وبات أخرى فإنه يتصدق بشيء لأنه لم يترك الواجب كله. وأما إذا ترك المبيت لليلتين ولم يبت يعني بمنى فإنه يجبر ذلك بدم وهو ذبيحة لفقراء الحرم. والسائل: ما حكم من لبس المخيط في الحج وما كفارة ذلك، وهل يأثم إذا كان متعمدا؟ إذا لبس المخيط وهو عالم بالحكم متعمد لذلك من غير نسيان ولا سهو فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام متعلقة بلبس المخيط أو قص الشعر فإن عليه كفارة تسمى كفارة أذى، فدية أذى، وهو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. نعم. قل السائل: ما حكم من أحرم بالعمرة ولم يتحلل بقص شعره؟ التحلل بقص الشعر أو بتقصيره واجب من واجبات العمرة، ومن ترك ذلك فقد ترك واجبا يجبر ذلك بدم بذبيحة لفقراء الحرم. وأما إذا أخر التقصير وهو لا يزال في وقت قريب فإنه يرجع إلى إحرامه، إذا كان تحلل ولبس اللباس يرجع إلى إحرامه ويقصر أو يحلق ولا شيء عليه في ذلك. والسائل: رجل أتى للحج وأحرم من الميقات بالعمرة ثم رجع فهل عليه هدي؟ أعد. رجل أتى للحج وأحرم من الميقات بالعمرة ورجع فهل عليه هدي؟ إذا كان أحرم بالعمرة ولم يحج فليس عليه هدي، لأن الهدي للمتمتع، والمتمتع هو من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، فإذا لم يحج فليس عليه هدي، وإنما الهدي لمن تمتع بالعمرة إلى الحج وحج من عامه. نعم. والسائل: من جادل وقد كان ناسيا وذكره أخ له فهل يعد مجادلا علما بأنه عندما ذكر انتهى؟ إذا فعل شيء عن نسيان فإن الله لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا فعل المسلم شيئا من الأمور الممنوع منها في حال الإحرام ثم تذكر فتذكر واستغفر فيرجى إن شاء الله أن يعفو الله عن ذلك. قل السائل: حج مفردا فلو وصفتم له صفة الإفراد؟ الإفراد هو أن يلبي بالحج مفردا له عن غيره من النسك، وهو أن يفرده عن العمرة، يقول: لبيك اللهم حجا، ثم إذا ذهب إلى مكة يشرع له طواف القدوم وهو سنة، وإن لم يطف وذهب إلى منى مباشرة ليس عليه شيء، لكن طاف طواف القدوم فهذا أفضل، يشرع له إن طاف طواف القدوم أيضا أن يسعى لحجه بعد طواف القدوم، وأما إذا لم يطف طواف القدوم فإنه لا يسعى، وإنما يخرج إلى منى كسائر الحجاج في اليوم الثامن، ثم بعد رجوعه من عرفة يشرع له طواف الإفاضة، وإذا كان سعى مع طواف القدوم ليس عليه سعي، وإذا لم يسعى مع طواف القدوم عليه سعي لحجه، لأن السعي ركن من أركان الحج. ثم بعد أن يكمل بقية المناسك ورمي الجمار بأيام التشريق يشرع له طواف الوداع قبل أن يغادر مكة وقبل أن يخرج منها. نعم. قل السائل: ما حكم المحرم إذا زال الشعر من إبطه ناسيا وغطى رأسه ناسيا واستعمل منديلا معطرا لضرورة لعدم وجود غيره؟ أما ما فعله ناسيا فليس عليه شيء، لأن النسيان لا يؤاخذ الله عز وجل به. وأما إذا تطيب أو أنه استعمل بعض المناديل التي فيها طيب يقول للضرورة، فهذا يجب عليه فدية، لأن من فعل شيئا من المحظورات مع الضرورة فإنه ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية، كما جاء في حديث كعب بن عجرة الذي كان يؤذيه هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص شعره وأن يكفر أو أن يفدي فدية الأذى. قل السائل: طواف الوداع يقول أديناه بعد صلاة الفجر وانتظرنا الباص في الساعة التاسعة وتأخر إلى الثانية عشر، فما العمل؟ إذا كنتم في انتظار السيارة وقد طفتم طواف الوداع وأنتم عازمون على السفر ولم يؤخركم إلا انتظار الرفقة أو السيارة، فليس عليكم شيء. قل السائل: طفت الإفاضة ونسيت أن أصلي ركعتين، فهل الطواف صحيح؟ صلاة ركعتين بعد الطواف سنة، من أداها فله أجرها، ومن تركها فاتته فضيلة وليس عليه شيء، ويشرع أن تصليها الآن حتى بعد مرور هذا الوقت، صلي ركعتين بنية ركعتي الطواف. يقول: هل يمكن الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ يمكن، لمن أخر طواف الإفاضة وغادر بعده يجزئه عن طواف الوداع إذا نوى طواف الإفاضة أو نوى طواف الإفاضة مع الوداع. وأما إذا طاف بنية الوداع فقط فإنه لا يجزئ، إما أن ينوي طواف الإفاضة فيدخل الأدنى في الأعلى، لأن طواف الوداع واجب، طواف الإفاضة ركن، أو ينويهما جميعا، ينوي طواف الإفاضة مع الوداع وهذا يجزي، وأما إذا نوى طواف الوداع فإنه لا يجزي عن طواف الإفاضة. يقول: من بات بمكة اليوم الثالث من أيام التشريق، هل عليه شيء في ذلك؟ ليس عليه شيء، التعجل هو من منى. بعض الحجاج يظن أن من تعجل في اليوم الثاني عشر وخرج قبل غروب الشمس يلزمه أن يتعجل في الخروج من مكة، هذا غير صحيح. التعجل في خروجه من منى، فإذا خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد أن رمى الجمار بعد الزوال يبقى في مكة ما شاء، ولو بقي أسبوع أو شهر فليس عليه شيء، ولكن إذا أراد أن يغادر يطوف طوافا للوداع قبل خروجه. قل السائل: ذهبت إلى منى الساعة الواحدة صباحا، ما الحكم في ذلك؟ ثم ذهبت إلى الشقة عندما أذن الفجر. من الأخطاء الشائعة أن الحجاج يطلقون على ساعات الليل أنها صباح، هذا ليس بصباح. الصباح هو عندما يصبح الصبح بطلوع الفجر، وأما هذا في الليل. المقصود أنه إذا بات معظم الليل في منى وأتى يعني معظم الليل من أوله أو من آخره فإن هذا يجزي، وإذا كان مكث أقل من النصف فإن هذا لا يجزي عن المبيت، فينظر في الساعات التي مكثها في منى ويحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم إذا كانت هذه الساعات أكثر من النصف فيجزي إن شاء الله عن المبيت، وإذا كانت أقل فإن الحكم بغالب الشيء. قل السائل: ما حكم قضاء جزء من الليل في مزدلفة؟ الواجب هو أن يبيت تلك الليلة في مزدلفة، وهي الليلة التي تكون بعد الوقوف بعرفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من كان ضعيفا أو مريضا أو كبيرا في السن من الرجال والنساء فإنه يشرع له الخروج من مزدلفة بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من ضعفة أهله ومنهم ابن عباس، أذن لهم بالدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر. وأما من كان من الأقوياء فالمشروع هو أن يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل بعد ذلك عند المشعر الحرام، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. كل السائل: حججنا متمتعين وبعد قضاء المناسك كنا تابعين لمجزرة وأمرنا أن نطوف الوداع حتى نسافر، وحسبنا أن السيارة لم تأتي وكنا في انتظارها وبتنا ليلتنا، فهل علينا طواف وداع آخر؟ علما بأن أخذنا بإفتاء ابن عثيمين رحمه الله: إن حبسك حابس أو رفقة فليس عليه شيء. طواف الوداع يكون في آخر العهد وعند الخروج، وأما إذا طاف وبقي فإن يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. وقول الشيخ ابن عثيمين هذا نزله على غير معناه، فإن المقصود بالحابس هو أن يحبس عن العمل أو يحبس عن البيت. وأما إذا كنتم لكم قدرة على الطواف فيجب عليكم أن تعيدوا الطواف إذا علمتم أن السفر سيتأجل. وأما إذا كنتم تنتظرون السيارة ولا تدرون متى تغادرون، بعد كل وقت يقال الآن، بعد قليل، إلى أن مضى يوما أو يومين وأنتم على هذه الحال فليس عليكم شيء. وأما إذا طفتم في الصباح قيل لكم السفر تأجل إلى اليوم الثاني أو في الليل وطوافكم كان في أول النهار، فيجب عليكم أن تعيدوا الطواف لأن هذا وقت طويل وبالإمكان أن يطاف في هذا الوقت. قل السائل: رجل نام على مفرشة في منى، وعندما استيقظ صباحا لم يجد صاحبها فأخذها وهي صغيرة، فهل يبطل حجه؟ لا يجوز للمسلم أن يأخذ ما ليس له، خصوصا لقطة الحرم، وخصوصا في وقت الحج، فإن بعض الحجاج يأتي بمتاعه لينتفع به في الحج، فإذا قام لوضوئه أو لبعض شأنه يأتي من يخلفه عليه ويأخذه ويعطل بذلك المصلحة التي قصدها صاحب هذا المتاع. فهذه من العادات السيئة التي توجد عند بعض المسلمين، ليس الإنسان يأخذ ما ليس له، وكل هذه الأمتعة إنما لها أصحاب، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ ما ليس له. قل السائل: هل يجوز للمرأة الأرملة أو غيرها أن تحج بدون محرم مع صعوبة وجود المحرم، لأن في تلك البلاد يتم الحج عن طريق القرعة؟ لا يجوز للمرأة لا الأرملة ولا غيرها أن تحج من غير محرم لها، والمحرم لا يلزم أن يكون الزوج، يمكن أن يكون من أقاربها يصحبها أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها من أقاربها المحارم. نعم. قل السائل: إذا تحللت المحرمة بالاغتسال والتقصير بعد الاغتسال فهل هذا صحيح؟ التحلل من العمرة بأداء الطواف والسعي، ثم للمعتمر أن يقصر أو يحلق، والمرأة لا يشرع في حقها الحلق وإنما التقصير. وأما التحلل من الحج يكون برمي جمرة العقبة وبقص الشعر للرجل أو التقصير، وأما المرأة فإنها تقصر من شعرها، فإذا رمت جمرة العقبة وأخذت من شعرها لها أن تغتسل وتتحلل من إحرامها التحلل الأصغر. وأما التحلل الأكبر وهو الذي يستبيح به المحرم كل شيء حتى الجماع، فلا يكون هذا إلا بعد طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي. نعم. والسائل: حدد لنا في الفندق موعد المغادرة من مكة إلى المدينة الساعة 11 ضحى، فطفنا الوداع الساعة 8 صباحا، ثم انتظرنا الرحلة لنقل العفش وإدخاله في السيارة إلى الساعة 3:30 عصرا، فهل في هذا شيء؟ سبق النبات على إذا كان هذا البقاء هو الانتظار السيارة وأنتم قد حدد لكم موعد السفر وتترقبون مجيء السيارة من غير علم بانطلاقها فلا شيء عليكم. قل سائل: سميت ابني باسم الطيب ولم أكن أعلم بأنه من أسماء الله تعالى، فماذا أفعل؟ هل أغير الاسم أم ماذا أفعل، علما بأن كثيرا من الناس يسمون بهذا الاسم في بلادنا؟ لا بأس أن يسمى الإنسان بالطيب، لأن الطيب صفة لله وصفة للمخلوق، وكل ما كان كذلك يجوز أن يتسمى به المخلوق، مثل الكريم والحليم والكريم، فإنه يجوز للمخلوق أن يتسمى باسم أو يسمى باسم تصح له منه صفة، لكن يخشى أن تكون فيه تزكية، فالمحذور ليس في كونه فيه مضاهاة لله عز وجل، لأن الطيب المضاف إلى المخلوق ليس كالطيب الذي يضاف إلى الله عز وجل، وإنما للمخلوق ما يليق بحاله، ولله تبارك وتعالى ما يليق بعظمته وجلاله، ولكن يخشى أن يكون هذا من الأسماء التي فيها تزكية، فينبغي تجنب هذه الأسماء التي فيها تزكية وأن يسمي بالأسماء الأخرى المشروعة. قل السائل: هل يجوز للرجل أن يصور الصورة الفوتوغرافية وعلما بأن عنده استوديو؟ الصور الفوتوغرافية فيها خلاف بين العلماء، والأمور إذا اشتبهت اختلف العلماء فيها، فينبغي تجنب الأمور المشتبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قل سأل: ما حكم من سب الصحابة؟ هل يخرج بذلك من ملة الإسلام؟ سب الصحابة فيه تفصيل، إذا سبهم كلهم واعتقد كفرهم وردتهم إلا القليل منهم أو أنهم ارتدوا بأجمعهم هذا كفر، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا سب بعض أفرادهم من غير طعن في دينه كرمي بعضهم بالبخل أو الجبن فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على من وقع فيه من يتوب إلى الله عز وجل، وأعظم علامات الخذلان الوقيعة في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خيار الأمة، والله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهؤلاء سادة الأولياء وخيار المؤمنين، فلا يطعن فيهم إلا مخذول مفتون، وأما عامة المؤمنين فإنهم يحبونهم ويتولونهم ويترضون عنهم. قل السائل: هناك رجل نوى الحج وتجاوز الميقات بدون أن يحرم جهلا، أي مر بالميقات وهو لابس المخيط ولم يحرم أيضا، ويوم التروية نوى للحج، فماذا عليه؟ هذا يجب عليه الفدية، لأن واجبات الحج لا تسقط بالجهل، ولكنه يعذر في عدم الإثم، وأما الواجب من واجبات الحج إنه لا بد له من فدية، وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وليس عليه إثم إن كان جاهلا، وأما إن تعمد فتجب عليه الفدية مع الإثم. قل السائل: هل يجوز أن يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة تكون في الأماكن الأخرى من المسجد، وينبغي للإنسان يتجنب كل الذرائع المفضية إلى البدع وإلى الشرك، فإن الصلاة عند القبر مظنة أنه يريد بهذه الصلاة توجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقلده غيره، وإنما يذهب إلى مكان آخر ويصلي في الأماكن الأخرى من المسجد. والسائل: في حالة الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم سعى بعد ذلك، هل هناك تعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف؟ لا بأس، إذا بقي عليه سعي وطاف بنية الإفاضة مع الوداع ثم سعى، فالسعي إن شاء الله لا يضر بعد الطواف، لكن عليه أن يغادر بعد ذلك. قل سائل: هل المتمتع أن يأتي بعمرات في فترة حله قبل الحج؟ سبق أن نبهنا على أن السنة هو عدم التردد على التنعيم للاعتمار لمن دخل مكة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا لا من التنعيم ولا من غيره، وإنما كان إذا قضى نسكه بقي في مكة، ويشرع لمن قدم إلى مكة ولديه متسع من الوقت أن يكثر من الطواف والصلاة في المسجد الحرام. قل السائل بعد انطلاقنا من مكة تعطلت السيارة وبقينا في منطقة تبعد ساعة عن مكة، ثم صلينا الفجر هناك ثم أتت السيارة، فهل أخلينا أو هل أخللنا بطواف الوداع؟ إذا كان هذا بعد خروجكم فلا شيء عليكم، وكذلك لو كنتم داخل الحدود وأنتم تريدون الخروج وتعطلت السيارة من غير اختيار منكم فليس عليكم شيء في هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.